السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن تلك الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم لفظا وبقي لفظها مع أنه قد نسخ حكمها. وقد رأينا أن سورة البقرة قد اشتملت على آيات سبع ألفاظ تقرأ ولكن لا يعمل بحكمها. وانتقلنا إلى سورة آل عمران فرأينا أن الحديث فيها كان عن آيتين الراجح فيهما أنهما لم ينسخا. ثم انتقلنا بعد هذا إلى سورة النساء، وسورة النساء جاء الحديث فيها عن آيات خمس. يقول أهل العلم وقع فيها النسخ طبعا على خلاف في بعضها سنراه. في المحاضرة السابقة أمسكنا بأول موضع الآية التي كانت تتعلق بحكم الزانية وحكم الزاني، وهي الآية الخامسة عشر من سورة النساء، وقلنا هذه طبعا على الراجح قد نسخت حكما وإن بقيت لفظا، وبقي فيها حكم لم ينسخ لأنها اشتملت على حكمين، وهو حكم الإشهاد على الزنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فهذا الحكم لا يزال بقيا. اليوم بننتقل إلى الموطن الثاني من المواطن الخمس التي تحدثوا عنها في سورة النساء، وهي الآية رقم 90 من هذه السورة الكريمة. لو نظرت في المصحف الذي في يدك الآية رقم 90 بتقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. تسأل إيش معنى الآية دي؟ معنى الآية دي لو قرأت الآية التي قبلها سيتضح لك المعنى. الآية التي قبلها مباشرة وهي الآية رقم 89، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر فيها بقتل المشركين وبينهانا عن أن نتخذ منهم أولياء، أليس كذلك؟ الآية آخر الآية 89 بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم إيه؟ وليا ولا نصيرا. إذن هذه الآية كما قلت فيها نص على قتل المشرك أينما وجدته وعلى عدم موالاة المشرك وعدم أخذ النصير. الآية رقم 90 بتاعتنا بقى استثنت، قالت إلا، يعني ليس كل المشركين إذا وجد يقتل، ليس كل المشركين إذا وجد يقتل. كانت الآية السابقة بتقول تقتل المشرك أينما وجدته ولا تتخذ وليا ولا نصيرا إلا نوع من المشركين. هذا النوع من المشركين لا يقتل. من هذا النوع من المشركين؟ هذا أول نوع، الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني لو إن مشرك وإحنا داخلين في عهد مع جماعة وهذا المشرك راح وقعد مع الناس دول، فنحن نؤمنه بحكم أنه قد التحق بقوم نحن قد عهدناهم وأمناهم. وصل الكلام؟ خلاص، هذه نوع. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. بعض المشركين كان واخد من المسلمين موقف وهو لا أبقى معاك ولا أبقى عليك. خلاص، حتى لو خرج قوم لقتال المسلمين يأبى أن يخرج معه، لا أبقى معاك ولا أبقى عليك. واخدين بالكو؟ المشرك اللي يثبت عنه هذا الموقف انه بيرفض قتال المسلمين وهو لا معانا وله علينا، استثني ايضا من هذه القضية. اذا هناك نوعان من المشركين استثناهم الله سبحانه وتعالى من القتل، فلا يجوز للمسلم ان يقتلهم. اولا المشرك الذي يلتحق بقوم بيننا وبينهم عهد، ثانيا المشرك اللي يثبت عنه انه لا يقاتل المسلمين ولا يريد قتال المسلمين بلغة العصر كما قلت، لا هو معانا ولا هو علينا، يعني لا هو مسلم ولا هو بقاتل المسلمين. ظل هذا الحكم سائدا فترة. نشوف مشرك يقول لك اوعى تيجي جنبه، ليه؟ ده مع الجماعة، بيروح للجماعة وقاعد معهم اللي احنا معهم. نشوف مشرك يقول لك لا اوعى تيجي جنبه، شوف قوم لما كانوا بيخرجوا يقتلونا ومش عايز يقتلنا، ما يقتل الناس، فاوعى تيجي جنبه. خلاص، وظل هذا الحكم معمولا به إلى أن نزلت الآية رقم 5 في سورة التوبة. سلطلة بتولبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. لا تقول لي بقى ده لا معانا ولا علينا ولا رايح لقوم بيننا وبينهم عهد، دبح في كله كده على طول، مفيش استثناء بقى، مفيش استثناء بقى. خلاص، اي مسلم تلاقيه في اي مكان يقتل، يجي يقول لك ما انا ما بقتلكش، ما انا مش الكلام اللي انت بتقوله ده، خلاص كله انتهى. طيب ده ما يعتبرش خيانه للعهد وكذا وكذا؟ قال لا، لان في اول سوره التوبه ربنا أعلم الكل، وأذان من الله ورسوله حتى اللي بيننا وبينهم عهد، إلى الذين عاهدتم من المشركين كده. إيه اللي حصل؟ ربنا برم من الكل ولغى عهد الكل، خلاص أن الله بريء من المشركين ورسوله. خلصت خلصت. فبقى في حاجة من الاثنين، اللي تقول لي بقى عهد، لا، يا تسلم يا سيبنا ننصر الإسلام عندك يا نقاتلك. هي كده، ما عادش فيها فصال، ما عاد فيها فصال. خلاص، فقالوا إذا للآية رقم 90 بكرة ثانية اللي فيها استثناء لبعض المشركين، نسخها الآية رقم 5 في سورة التوبة اللي فيها أمر بقتل كل المشركين. خلاص، هذه الموطن الثاني في سورة النساء. الموطن الثالث، وده بقى اللي هيكثر فيه الكلام وعايزك تصحالي قوي. ليه؟ لان الكلام ده احنا كلنا محتاجينه قوي. خلاص، وهي الآية رقم 93. الآية رقم 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلاص، الكلام جه في الآية دي بقى. هذه الآية ظاهرها إذا نظرت إليها أن القاتل متعمدا، اشتبهي، القاتل متعمدا مخلد في النار، مخلد في النار. بص لها كده، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلا يحصل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خلصت، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلاص، بكرر، ظاهر الآية دي قدامك بيقضي بأن القاتل النفس متعمدا مخلد في النار، مخلد في النار. عند ابن عباس الآية دي مش منسوخ ومحكمة، وعند ابن عباس إن قاتل النفس اللي بيقتل متعمدا ده ملوش توبة ولازم يخش جهنم لازم، حتى لو جه توب ما تنفعلوش توبة، ما تنفعلوش توبة. وهذا كلام ثابت وصحيح عن ابن عباس موجود في صحيح البخاري. سعيد بن جبير بيقول اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، اختلف صحيح ايه معناها؟ طب وهي محكمة ولا منسوخة؟ أمحكمة هي أم منسوخة؟ أمحكمة هي أم منسوخة؟ محكمة يعني باقي العمل بيها، ولا هي منسوخة؟ وخاصة عشان تبقوا عارفين إن الآية دي استغلها أصحاب الآراء الشاذة، ومنهم الخوارج اللي بيكفروا مرتكب الكبيرة يكفروه، وإنه خارج من الملة. من ضمن الآيات اللي بيستدلوا بيها الآية دي يقول لك هو قاتل النفس مرتكب كبيرة، وبنص الآية دي مقطوع له بالخلود في النار، ولا يخلد في النار إلا الكافر، فيبقى مرتكب الكبيرة كافر. استغلها أيضا المعتزلة اللي برضو قالوا إن مرتكب الكبيرة ما هوش كافر، مش كافر، ما بنقولش كافر، ما بنقولش كافر خلاص، لكن بيخلد في النار. وده كان منهم رأي غريب قوي، لكن بيخلد في النار وهو في منزلة بين المنزلتين، لا محصل عصاة المؤمنين اللي هم يعني بيهم صغائر ولا موحد كده، ولا محصل الكافرين، لا تحطوا مع أهل الإيمان ولا مع أهل الكفر، حطوا في النص في منزلة بين المنزلتين، لا تقدر تروح لمؤمن ولا ليه درس تروح لمؤمن لأنه مرتكب لكبير، ولا تقدر تقول عليه كافر لأن الكبير اللي متخرجوش من المل، لكن هو في منزلة بين المنزلتين. كلام خايف كده، كلام غريب يا أخي. إحنا عندنا يا كده يا كده، لكن هم أصحاب هذا الرأي وعندهم بيخلد في النار مع إنه مؤمن، كلامهم غريب. ويقول لك وادي الدليل معانا اهو، إن قاتل النفس متعمدا ما حدش يقدر عليه كافر. إحنا مش زي الخوارج مش هنقول عليه كافر، إحنا هنقول عليه ها فاسق، لا محصل مؤمن ولا محصل كافر، وهيخلد في النار من زير المنزلتين. فأصحاب المذاهب الباطلة دي استغلوا هذه الآية أسوأ استغلال خلاص، وأساءوا فهمها وأساءوا شرحها وأساءوا بيانها وأساءوا الاستدلال بها. لكن الحاصل إن ابن عباس رأيه في هذه الآية إنها فعلا محكمة، وإن قاتل النفس ملوش توبة، هيخش في النار، هيخش حتى لو تاب في الدنيا، حتى ولو تاب. فبقول سعيد بن جبير يقول إن أهل الكوفة اختلفوا في هذه الآية، وهي فعلا محل خلافة، اختلفوا في هذه الآية أمحكمة هي أم منسوخة. يقول فارتحلت إلى ابن عباس. شوف الناس، ودي دائما كلمة بكررها، قد إيه العلم عندهم والله غالي غالي. شوف ابن عباس موجود في المدينة وهو موجود في الكوفة، سعيد بن جبير في العراق، يرحل من العراق عشان يذهب إلى المدينة عشان يسأل ابن عباس في هذه السؤال، هياخد فيه معلومة يسافر فيه لمدة شهر، وسفر ايه شاق، بس عايز تعلم، عايز يعرف. مش الناس دلوقتي بيجي لها العلم لحد عندها، وانت تقعد تقول في المحاضرة 50 معلومة، والقهوة والتلفزيون والكرة كل ده بقى عندهم اولى، كل ده وعليه في الاخر يقول لك ما انا معلقش، انا اتعلمت، وانا شيخ وانا ستوسأل بين هذا الله. فسعيد بن جبير يقول فسافرت لابن عباس فسألته عن هذه الآية، فقال ليس لقاتل النفس توبة، وهي آية محكمة من آخر ما نزل لم ينسخها شيء. باعتبارك ابن عباس وعنده قاتل النفس ملوش توبة، هو قول فتوى قاتل النفس ليس له توبة، ليس له توبة، وإن هذه الآية آية ها محكمة واللي ملوش توبة. ولذلك له رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، إن لما واحد قال لابن عباس يعني كيف ليس له توبة، فسخط ابن عباس عليه وقال له شكلتك أمك، يأتي يوم القيامة، يا والله يأتي يوم القيامة يسرب دما، عمال ينزف المقتول كده يتعلق في رقبته يقول يا رب سله بأي ذنب قتلني. فابن عباس عايز يقول حتى لو توب، انت تتوب راجل ما بتصليش توب وصل خلاص، الراجل ما كنتش بتصوم تبصوم، لكن آتي الواحد لازم ياخد حقه ولا مش لازم؟ فهتقول له توب ازاي؟ هتقول له توب ازاي ما تقتلت؟ هتقول له توب ازاي؟ فلازم ياخد حقه منك لازم، وبناء عليه حتى لو توب مش هتنفعك، لأن هيجي يوم القيامة اللي يحصل هيطلبك بايه؟ هيطلبك بدمه بحقه، فلازم تدخل النار. البعض بيقول ان ابن عباس صار على سير الآية، صار على سير الآية يعني ايه؟ قالوا يا اخي يعني الآية اصلا لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، مفيش مسلم بيخلد في النار، ولذلك في يوم القيامة بيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فمفيش مسلم بيخلد. لكن ربنا أطلق هذا الكلام زجرا للناس عن قتل النفس عمدا، ولذلك احنا قلنا ان في حاجات في الإسلام خارجة مخرج الترغيب وفي حاجات خارجة مخرج الترهيب. الحاجات اللي خارجة مخرج الترغيب زي ما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يعني ان السائل بيجي وما بيكونش عندي غير الشيء القليل، فيسأل أعطيه، فتسأل ايه قليلة جدا اللي عندي، فقال لها تصدقي ولو بظلف محرق. عارف الظلف؟ عارفه الظلف بتاع الحيوان ضفره والحاجات اللي هي بتترمي ما لهاش لازمه دي؟ قال لها تصدقي ان شاء الله يكون محروق. ساعتك بقى تروح تطبق الكلام ده، تقوم لما تجيب فرخه ها وتاكلها تحرص قوي على انك تبقى ضافرها واحرقها، واستنى لما يجي سائل وقول النبي قال له ادهوله حتى لو محروق قول له خد. ينفع؟ دي اسمها حديث خارجة مخرج الترغيب، يعني ايا كان الشيء اللي انت تصدق به في نظرك قليلا وحقيرا تصدق وهتقدر عليه ان شاء الله. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا، حديث صحيح مسلم، ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه يعني عشر صفوف، بنى الله له بيتا في الجنة. خد حرفية النص ده، اروح انا اطبق ده، اروح جايب اربع طباط ما ينفعش عصفور، مش قال ولو كان مفحص قطاه، خلاص اروح جايب اربع طباط ملزقهم في بعض واعمل لهم باب واكتب مسجد عبد الله بن باتر، يلا عشان ربنا يبني لي بيت في الجنه. ما هو النبي قال كده، ما هو النبي قال ولو كان مفحص قطاه، هي معناها كده؟ دي بيسموها الفضخه، دي مخرج الترغيب، يعني اللي يبني مسجد مهما كان صغير ان شاء الله ربنا هيبني له بيت في الجنه، مش تاخد حرفيه النص وبتاع. فقالوا ان في الفاظ في الشرع بتخرج مخرج الترغيب وفي الفاظ في الشرع بتخرج مخرج الترهيب، فقالوا ان الايه دي كده خارجه مخرج الترهيب، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ليه؟ عشان ما حدش يفكر يموت حد، يموت حد. قالوا هذا ما فعله ابن عباس، ان قال ملوش توبه ولابد ان يدخل النار ترهيبا زي ما الايه عملت. قالوا وان كان قد ثبت عن ابن عباس ان واحد ساله بعد ما قال للواحد راح يساله قال من توبه، قال لا، راح لواحد ثاني قال توبه، قال نعم، وده ساله سؤال وهو نفس السؤال ان قتلت ان قتلت، فقال انظر اللي قال له لك توبة ده كان قتل فعلا، واللي قال له مالكش توبة ده كان لسه عايز يروح يقتل، فقال له مالكش توبة عشان ايه؟ عشان ما يقتلش، عشان ما يقتلش. فقالوا ان فتوى ابن عباس محمولة على هذا وخارجة مخرج الترهيب حتى يكف الناس عن القتل وإراقة الدماء. لكن ان قتل بقى فعلا فسنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي عندكم معروف، ان النبي عاب وتكلم فيه بما يثبت هذا، هذا الذي قتل 99 نفس، هذه محل الكلام بقى. قال وقد ذهب الى رجل عابد وعشان كده انا قلت لك تبقى عابد بتيجي تصلي وكذا وبتقيم الليل وبتقرا في القران على عيني وعلى راسي، بس اوعى تنصب من نفسك مفتي. ولذلك اللي بيشوف واحد بيصلي وبتاع فيروح يساله، يروح يساله ده خايف ما بيفهمش. مش معنى انه اصبح عابدا فقد اصبح مفتيا، لا يا بابا، عابد دي حاجة ومفتي دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. فشوف الحديث قال ايه، رجل قتل 99 نفسا من بني اسرائيل، حديث صحيح. فذهب الى رجل عابد، اللفظ كده قال لك بقى ده دم ده يعني عابد، يبقى اكيد عارف زي ما بنعمل احنا وده جاهل. فقال لي له الي من توبة؟ فقال له افلها لك بدم افلها ومليش توبة، خلاص بقى أكمل بقى. فأتم به المئة، مش خلاص شغلني، يلا قتل، فأصبح قاتلا لمئة نفس. اسمع حين بقول ايه، ثم ذهب إلى رجل فقير. هذا الكلام بقى، العابد حاجة والفقيه ايه، مش الراجل يجي البيت مطلع مراته عملت ايه، والله انا سألت الحج فلان، ده راجل الحمد لله ما يسيبش فرض ما يسيبش درس، انا سألت فقال لا حلو ايه ده، سألت ايه، سألت يا متخلف، سألت ايه، سألت ايه، دي محلها العبادة ولا محلها الفقه؟ فشوف لفظ الحديث، فذهب الى فقيه فقال هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يغلق باب توبة الله، مين يقدر يقفله لك، مين يقدر يقفله لك؟ شفت بقى، يبقى له ولا ما لهش، يبقى له ولا ما لهش، وتاب الله عليه، لانه بنص الحديث انه قال اخرج من هذه البلدة الظالم اهلها، فخرج ومات. وتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، خلاص. وكان وحي الله إلى الملائكة قيسوا الأرضين، كان أقرب لأهل الصلاح ولا أقرب لأهل الفساد؟ طلع أقرب لأهل الصلاح، كان مصير الجنة، وتاب وتاب الله عليه، وقتل 100 نفس. فمين اللي يقف، فمين اللي يقف، خلاص محدش يقف. فمن هنا كان رأي البعض ان الآية دي رأي أمزة بن عباس مش منسوخة صحيح، لكن هي خارجة مخرج الايه، ها، الترهيب والزجر، مخرج الترهيب والزجر. البعض الاخر بيقول انها مش منسوخة برضو، بس المقصود بها من فعل هذا مستحلا، يعني الذي يقتل وهو مستحل للقتل، وانت عندك حكم شرعي معروف ان اي مسلم يفعل الحرام المعلوم من الشرع انه حرام يفعله ضعفا تكاسلا معصية، تمام، هو بنص الشرع فاسق عاصي سميه ما سميه. المصيبة إذا استحله، جبت تقول له راجل أنت زنيت، قال لك ومين قال لك إن الزنا حرام؟ يا ابن ربنا بيقول لا، يقول لك لا مش عاجبني الكلام ده، أنا شايف إن هو حلال. كفر، كفر يخرجه من الملة، خرج من الملة. واحد تارك للصيام، أو حفر الله له وقابلت، إيه يا عم؟ صايم ليه؟ يقول لك يعني إيه تصوم يا؟ ربنا فرض علينا في القرآن مش عارف كده، يقول لك انا بس انا مش عاجبني، يعني ايه يعني ايه الواحد يقعد ياكل ويشرب؟ ايه اللي حصل؟ كفر وخرج من المله، زي العريانات اللي انت بتشوفهم، واحده تقول لك انا عارفه ان انا مقصره وربنا يتوب عليا وان شاء الله البس راس عصير، ثانيه تقول لك انا مش مقتنع، مش تعبيري؟ انا مش مقتنع، مش مقتنع، دي عملت فيها ايه؟ عملت فيها طلعتها من المله، كفر مخرج من المله. وانا بقول الكلمه دي لان في جرادل في البيوت سايبين بناتهم ونسائهم كده، واخد بالك، وانا بعتذر للجرادل، خلاص. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك اما تقتنع، يا راجل عيب عليك وعلى اللي خلفوك، تقتنع انت بتشجعها على كفر، ما انت زيها، تقتنع ايه وتتنيل ايه؟ تقتنع مش مقتنع على كلام ربنا؟ تقتنع ايه؟ انت اللي بتقول الكلام ده، اصل سيبها لحد ما تقتنع، منتهى التخلف. فأي إنسان بيخرق أمر شرعي وبعدين يستحله كفر. فالبعض يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا المعنى مستحلا لذلك يبقى ده حكم المكافر ويبقى فعلا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالبعض يحملها على انه المستحل. البعض الاخر بيقول برضو الآية محكمة مش منسوخة بس ليها فهم وتأويل. طب ايه الفهم وايه التأويل؟ قالوا ان ربنا اراد ان يقول فجزاؤه يعني ان جازاه الله. ان جزاه الله زي ايه؟ هوصلها لك بمثال كده. تيجي وانت شغال مثلا راجل شغال على مكنه فاهملت وسبت المكنه ولا لحد ما اتحرقت فروح جايبك اقول لك عارف جزاءك ايه؟ جزاءك الرفض. ده معنى ايه؟ ده اللي انت تستحقه. شوف تعبيري، ده اللي انت تستحقه جزاءك الرفض. لكن انا هخصم لك شهرين. يبقى اذا اللي يستحقوا حاجه واللي هيعاملك بيها ربنا حاجه ثانيه. فالايه دي بيقول اهل هؤلاء ان معناه فجزاؤه ان جازاه الله على ذنبه يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها والغضب واللعن. الا ان ربنا قضى بانه لا يخلد مؤمن في النار، مش كده ولا ايه؟ والكل داخل في ايه؟ في رحمة الله. ده ان جزاء. ادي تأويلها. هؤلاء اللي اوله واللي بيقولوا ان هذه الآية آية ايه؟ محكمة. آية ايه؟ محكمة. هناك من رأى بقى ان هذه الآية لا مش محكمة، ان هذه الآية آية منسوخة. آية منسوخة. طب إيه اللي نسخ؟ ومين اللي رأى الرأي ده؟ اللي رأى الرأي ده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لما سئل عن هذه الآية قال نسختها آية قبلها في سورة النساء وآية بعدها في سورة النساء. مش قبلها على طول يعني ما تبصش كده لسه قلنا. قال إن في آية قبل منها في سورة النساء وآية بعد منها الاثنين دول نسخوا الآية دي، نسخوا الحكم ده. قال لك اقرأ الآية رقم 48. احنا الآية اللي معانا دي 93، يبقى هات اللي قبلها. هات الآية 48 يقول ايه بقى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية دي بنصها إن كل شيء يغفر إلا الشرك، يبقى من ضمن اللي هيغفر إيه؟ القتل. قال وآية بعدها هتلاقيها بنفس اللفظ بس هيختلف الختام، دي فقد افترى اثما عظيما، الثانيه هيبقى اخرها فقد ضل ضلالا مبينا، وهي الايه رقم 116. ادي بقى اللي بعدها هتلاقي ربنا بيقول فيها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. بعيده خلاص. ادي ايه ودي ايه. وده راي علي بن ابي طالب إن الآية دي منسوخة بالآية رقم 48 والآية رقم 116 في سورة النساء. وعشان كده لفظ سيدنا علي نسختها آية قبلها في نفس السورة وآية بعدها وآية بعدها. خلاص. هناك فريق آخر بيرى كعلي إنها منسوخة لكن بيختلف معاه في الآية اللي نسختها. فسيدنا علي يرى ان اللي نسخ الايتين دول اللي معاها في سوره النساء برضه ايه قبلها وايه بعدها، غيره بيرى ان اللي نسخها الآية التي في سورة الفرقان آيتين في سورة الفرقان الآية 69 والآية 70 في سورة الفرقان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها بيتكلم بقى عن ها اللي بيقتل ويزني وش كده ولا ايه؟ ويشرك ويقتل ويزني هتلاقيهم موجودين عنده. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أدي القتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآن نسخ جايه بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبيروا ان هذه الآية التي نسخت. عندنا خلاف في هذه الآية، قول بالنسخ وقول بعدم الايه النسخ. اصحاب القول بالنسخ فريقان متفقين على انها منسوخة، وان اختلفوا في ايه اللي نسخها زي ما سمعت، واللي قال انها مش منسوخة منهم من أجراها على ظاهرها كابن عباس، ومنهم وطبعا منكر رأي ابن عباس إن خالدا فيها دي معناها طول المكت مش زي المشركين، وقالوا طول المكت يعني طول المدة، قالوا لأن الله لم يعقبها بقوله أبدا، فقالوا الخلود إذا لم تدخل عليه كلمة أبدا أريد به ها طول المدة، طول المدة، فإذا دخلت عليه كلمة أبدا أريد به الايه ها التأبيد، خلاص مش طول المدة بقى، تأبيد بقى خلاص مش هيطلع فرأي ابن عباس إن ملوش توبة وإن لازم يخش النار، وإن زي ما قلنا بقى يقعد فيها مدة طويلة خلاص طول المدة. البعض زي ما شفنا قال إنها محكمة بس أولها بالتأويلات التي سمعتوها، البعض أولها على إن ده في حق من فعل ذلك ها مستحلا، البعض أولى إن ده جزاء لو أراد الله أن يجازيه بقدر فعله، إلا أن الله سبحانه وتعالى له رحمة وله فضل وله كذا وله كذا كما بينا وما إلى هذا. هذا ما قيل في هذا الموطن وفي هذه الآية في سورة النساء. ليكون بهذا قد اكتمل لنا في سورة النساء ثلاث مواطن، احنا قلنا سورة النساء فيها خمسة، فبقي لنا موطنان دول اللي انت لو عايز تكملهم يبقى هشوفك. نعم الراجح ايه؟ والله احنا زي ما قلنا من قبل دائما النفس تميل الى عدم القول بالنسخ ان امكن التوفيق، فلا عجبني ان القول او الرأي اللي رأى هذا جزاؤه الذي يستحقه، القول وديه جدا هذا جزاء الذي يستحقه، إلا أن الله أخبر أنه يغفر ما دون الشرك، فهو داخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا هو جزاء الفعل، ولكنه داخل في مشيئة الله. أو يقال هذا جزاؤه، وهذا رأي أنا الشخصي بقى، هذا جزاؤه إن مات بغير توبة، أما إن تاب فبلفظ الحديث اللي قتل 100 نفس فإن الله يتوب عليه. طب وحق اللي قتل ده يروح فين؟ ربنا هيقضيه، ربنا يقضيه. ولذلك انت عندك روايات في ان اصحاب الحقوق اللي هيجوا يوم القيامه ويطلبوا حقوقهم من اناس غفر الله لهم في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هيقول لصاحب الحق انظر، فيرى ما اعد في الجنه فيقول لمن هذا؟ فيقول لمن يملك الثمن، فيقول وما الثمن؟ يقول ان تعفو عن اخيك. هذا فضل الله. نعم ده فضل الله. لو ايه؟ وانت معروف لدينا ان الحدود تسقط العقوبة في الآخرة، بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحدود فقال فمن عوقب منها بشيء في الدنيا فهو كفارة له. ما يجمعش ربنا عليك عقوبتين ابدا، ماشي؟ ما يجمعش ربنا عليك عقوبتين ابدا. مش قادر اقولك، ظهري تعبني اصلا. لا لا هو رأيه أنها لم تنسخ، أنها من آخر ما نزل، من ما قالش آخر، وقال هي من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء، كان دقيقا في هذا، هي من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. عند غيره لا، الآيات الثانية دي نزل بعديها فتكون نسخة، ليه؟ ما فيش مشكلة. يعني هو متى سيقيم الصلاة؟ متى سيقيم الصلاة؟ متى سيقيم؟ عشان المشرك طبعا لما يتوب يقيم الصلاة. الكلام بيتكلم عن المشركين، والكلام كان عن المشركين اللي ما دخلوش الإسلام مش عايزين يخشوه. الشيخ جمال اللي لسه صايم، الكلام كان عن المشركين ما دخلوش الإسلام، اللي يتوب ويقيم الصلاة. معنى يقيم الصلاة يعني بقى إيه؟ بقى مسلم خلاص. خلاص خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.